ثم قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعليه لبئس ما كانوا يفعلون، لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا يصدق من هذه الآية؟ ما ذكرناه أمس من أن الترك فعل، وهذه الآية أصرح آية في الدلالة على أن ترك الفعل على أن الترك فعل. قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينكرون المعروف، هل ترك ولا فعل؟ ترك. فعقب الله بقوله: لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فدلت الآية من منطوقها على أن الترك فعل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله الله تعالى على داود وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بسبب عصيانهم الله واعتدائهم على خلقه. لماذا لعنوا؟ بما عصوا وكانوا يعتدون أولا، وبسبب تركهم للأمر والنهي ثانيا. الإنسان إن ازدادت معاصيه وكثرت يكره طاعة الأمر والنهي. من الذي يحب طاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الذي يحب الله ويعظم دينه، الذي حبب الله إليه العبادة. انظر أنت للصائم، صائم وإن كان نفلا لما يرى بعض الناس يأكل كأنه ينكر أو لا يشعر. فالإنسان كلما ازدادت في عبادته وطاعته قد ينكر على الناس الحلال أحيانا. لذا أمرنا أن لا نغلو في ديننا، وأمرنا أن لا ننسى دنيانا. فالإنسان الذي يعصي ويعتدي على أوامر الله بشؤم هذه المعاصي يحرم بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يقبح له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لك يا أخي هذه حرية شخصية، حره. ما الذي جعله يقول حره؟ معاصيه. هو بتخيل انه هو مكانه، لو واحد يعرف حاله رحيم ينهى امره ينهى حره حتى لا يفقد الدور زي يقوله. قال عن ابن عباس: لعنوا في التوراة والانجيل وفي الزبور وفي القرآن. ثم بين ما لهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اي كان لا ينهى احد منهم احدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوا، فقال الله تعالى: لبئس ما كانوا يفعلون. بئس أن يرى الرجل عاصيا لله ولا ينهى، بئس الرجل أن يجلس في مجلس وجب لله عليه مقال ويسمع يا أخي ما استطعت تتكلم، احفظ موقف احفظه ثم أمر وانهى له فيما بعد، ولو على هاتف ترى يا ابو فلان في مجلسنا غضبنا الله، لازم يتقي الله، ترى يا ابو فلان كذا وكذا من الله ما يجوز. قد إنسان يقدر مصلحة ما ألا يظهر شيئا لكن لا ينسى هذا الموقف. قد يمر إنسان بمجموعة من الشباب يسيئون للدين والعياذ بالله بشتم او ما شابه، وقد يقدر انه ان وقف معهم قد يعني يزدادون اثما، يترك الموقف لكن يحفظه لا ينسى. شو يعني يحفظه؟ يعني يترصد ان يراه في الطريق، ان يراه في اي مكان ويأخذه ويتكلم معه، يتكلم معه بما يناسبه، يتكلم معه وهكذا. كما الواحد منا لا ينسى مصلحته في الدنيا، فامر الدين كذلك لا ينسى، قد يقدر مصلحة نسكت الآن نتكلم فيما بعد وهكذا. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليقه وشريكه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتقطعنه على الحق أطراف، أي لتقصرنه أي تجبروه على الحق، أو ليضربن الله قلوب بعضكم قلوب بعضكم على بعض، أو يلعنكم كما لعنهم. الحديث ضعف مرفوع وهو موقوف، والسياق يبين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر ما يناسب المقام. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ذكرنا أن هذا الحديث ينبغي أن يربط بأي آية؟ بما ورد في آخر فرقان من قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء المعني في الآية الدعاء الشرعي المعتبر، والدعاء الشرعي المعتبر منوط قبوله بالأمر والنهي. فما دام أناس يأمرون وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن الحياة قائمة. فإن تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثر الشر والعياذ بالله تقوم الساعة. ولذا ورد في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي خافوا عقاب الله، اتقوا الله، أي لا تقوم الساعة ما دام أن هنالك من يأمر ومن ينهى. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أحمد عن علي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين أظهرهم أو بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.